بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، أما بعد، فإن شيخ هذه العقيدة الأشعرية الذي هو أبو الحسن الأشعري، هذا الرجل كان موسوعي من أولئك الرجال العظام الذين تنبهوا أن الساحة العقدية في بغداد وقبلها في البصرة تكاد تنفجر، ولذلك جاء هو بما يطمئن الناس في إيمانهم ويربطهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو لم يكن أستاذ في العقيدة فقط، لم يكن أستاذا في العقيدة فقط، بل كان فقيها وكان مؤرخا للعقائد. فنحن عندما أخذنا كتاب اللمة أخذنا فيه التحليل العقدي، ولكننا عندما نريد أن ننظر إلى أبي الحسن باعتباره مؤرخا للعقائد فإننا نفتح كتاب مذاهب الإسلاميين واختلاف المصلين. هذا الرجل كان في التاريخ العقدي كبيرا، وكان في التحليل العقدي أستاذا كبيرا، وكان في الفقه أستاذا كبيرا، بحيث كتب في القياس وكتب في الاجتهاد، وبين من خلال عمله أن هذا الاجتهاد الذي يقوم به هو لحفظ الدين. نحن عندما ننظر إلى الكتابات التي كتبها أبو الحسن نجد أنه نظر إلى الإنسان فوجد هذا الإنسان تتصارع مصلحة ومفسدة، فأقام اجتهاده الفقهي على جلب المصلحة ودرء المفسدة عن الدين، ودرء المفسدة عن الدين، لأننا إذا درأنا المفسدة عن الدين يتبين لنا الحق. إن الإنسان لا يفرط في دينه أبدا، إن الإنسان عندما يكون إيمانه إيمانا حقيقيا مبنيا على القرآن الكريم وعلى السنة النبوية لا يفرط في دينه بحال من الأحوال. لذلك نحن عندما ننظر إلى المجتمع المكي الذي على أساسه سينشأ وينشئ أبو الحسن الأشعري، قيمة هذا المذهب الذي دان به عدد كبير من الناس من علمائهم ومن كبرائهم ومن مفكريهم. هذا المجتمع المكي لم يكن الدين عريقا في نفسه، وإلا لما ترك الناس يطوفون عورات، وإلا لما تعامل معاملات كانت سيئة، ليست في ذلك الزمان ولكن في كل خلق كريم، تأبى النفس ذلك التصرف الذي كانوا يتصرفونه. فما بين المرحلة المكية التي بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخير وعلى الحق وعلى العدل وعلى الحرية، جاء مجتمع بغداد الذي توزعت فيه الأمور حتى كادت كمال الله أكبر من كمالي، فلله الكمال ولا مماري، ولا موجود إلا الله حقا، فدع عنك التعلق بالغيار.

عرف القياس فقال القياس هو مساواة محل لآخر في علة حكم له شرعي لا تدرك من نصه بمجرد فهم اللغة. هذه هي المرة الأولى التي يصبح فيها التعريف يضع الأمور في موضعها الذي ينبغي أن نقيس قياسات ولكنها قياسات علمية. هذه القياسات التي سنقيسها أخذها أبو الحسن وألف فيها مؤلفا. هذا المؤلف الكبير الذي ألفه والذي جعل من أبي الحسن هذه القيمة العلمية الكبيرة، ومساواة محل لآخر في علة حكم له شرعي لا تدرك من نصه بمجرد فهم اللغة، أي لم تعد اللغة هي القاعدة الأساسية التي يمكننا أن ننطلق انطلاقات كلية، بل علينا أن نراعي اللغة ونراعي علوما أخرى لا يمكننا أن نحصر فيها الأمر على هذا. وعاب الناس على أبي الحسن، عاب عليه أنه اشتغل بالفكر الفلسفي، وعابوا عليه أنه اشتغل بعلم الكلام، وعابوا عليه أنه اشتغل بعدد كبير من الأمور العقلية. ولكنه هو عندما بدأ يرد على هؤلاء ويقيم أمورهم قال لهم إن الحجة الوحيدة التي تؤاخذوننا على أننا استخدمنا الفلسفة واستخدمنا الكلام واستخدمنا العقل واستخدمنا واستخدمنا هي أن الرعي الأول من الصحابة لم يستخدم تلك القضايا، وتقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم أن في الاشتغال بهذه القضايا خير للأمة الإسلامية لنصح الأمة وعلمها هذه العلوم، ولكن لم يرى في ذلك خير فتجنبها. يقول أبو الحسن الأشعري ردا على هذه الأطروحة التي طرحها أو رباها هؤلاء الناس ليحتجوا بها على هذا الموضوع، قال أنتم تدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكبار من بعده لم يشتغلوا بهذه القضايا، أولا لأن ظروفهم لم تكن تسمح بذلك، فإن الوحي كان حاضرا وإن القرآن كان حاضرا وإن السنة كانت حاضرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يجد في ذلك في تلك الحقبة وفي ذلك الزمن من خير ليعلم الناس هذا النوع من التعليم، وتعيبون علينا أننا اشتغلنا بهذا الموضوع، هذا حق، ولكن ينبغي أن تتنبهوا أن اشتغالنا نحن به فرضته علينا ظروف، وأنتم قد اشتغلتم بأمور لم تفرضها عليكم الظروف، وهي أنكم بدعتم الناس ورميتمهم بالتبديع وبدأتم تقولون هذا على هذه الصفة وهذا على هذه الصفة، ولم يكن في الرعين الأول من اشتغل بهذه الأمور مثل ما تشتغلون بها أنتم اليوم، حتى دفعكم هذا الأمر إلى أن تكفروا وتفسقوا وأصبحتم تعزلون الناس وبدأتم تقولون هذا منا وهذا ليس منا وهذا معنا وهذا ضدنا وهذا يتقن ما نفعل وهذا لا يتقن ما. إذن من المبتدع إذن؟ أنحن أم أنتم الذين سقتم في هذه القضايا وهذه المواضيع إلى أن أصبحت تشغل بال الناس وتشغل بال الناس عن الأمور التعبدية؟ ولذلك هو رد على المعتزلة ورد على الخوارج ورد على المشبهة وناقشه، ولكن مناقشة هادئة. وهناك من قال، وهذه جماعة المستشرقين الذين يقرؤون للأمة الإسلامية بغير اللغة وباللغة، ولكننا نحن عندما عرفنا القياس قلنا هو مساواة محل لآخر في علة حكم له شرعي لا تدرك من نصه بمجرد فهم اللغة، أي لم تعد اللغة هي السبيل الوحيد الذي يمكنك، بل لابد أن تجمع علوما أخرى تساعدك على الوصول إلى تحليل القضايا التي تريد أن تتخلص منها. قال هؤلاء الذين هم من غير جلدتنا ومن غير ديننا ومن غير الأمور التي نحن ندين الله سبحانه وتعالى بها، قالوا إن أبا الحسن الأشعري كان يسير على طريقين، وكأنهم أرادوا أن يقول بوجهين، والحقيقة ليست كذلك. لماذا الحقيقة ليست كذلك؟ لأنهم هم اعتمدوا على الإبانة، واعتمدوا على الإبانة في أصول الديانة غير الكاملة، ولم يصل إلى يديهم اللمع، ولم يصل إلى يديهم مذاهب الإسلاميين، ولم يصل إلى يديهم الأمور التي ألفها وأنشأها ودافع بها أبو الحسن الأشعري عن وجود السنة والجماعة. وكأننا هنا نجعل لهم بعض العذر، لأن الكتب لم تصل إلى أيديهم. ولكن ما هو العذر الذي نبحث عنه اليوم بعد أن أصبحت الكتب كلها بين أيدينا مطبوعة وموجودة، ويمكن لكل واحد منا أن يعود إليها وأن يحكم حكما صحيحا؟ إذن الذين بدعوا الناس وفسقوا الناس ليس في ذلك الزمن فقط، بل حتى في هذا الزمن، لأن التاريخ لا يتوقف، التاريخ دائما يتحرك، ولا يمكن للتاريخ أن يتوقف، لأنه يسجل الأحداث التي نريد نحن أن نستفيد منها وأن نجعلها في مكانها. إذن أبو الحسن ليس بوجهين وليس بطريقة، بل إن المؤسس دائما يسير بالتدرج. فعندما تقرأ له أول ما ألف عليك أن تراعي أوسط ما ألف، وعليك أن تراعي آخر ما ألف. فإن ما كتب قبل القرن الثالث تجد ما كتب بعد القرن الثالث إلى 320 يختلف اختلافا بينا، ليس في الأصل وإنما في الشكل. ذلك الشكل هو الذي نحن في أمس الحاجة إليه لنسير باعتباره إلى تحقيق مذهب يجمع ليس فقط الأمة، بل يجمع شتات الأمة. هذه هي الميزة التي يمتاز بها أبو الحسن. كذلك نحن عندما نضع الأشعري ونضع الباقلاني والجويني والغزالي، فإن أشبه هؤلاء بالإمام أبي الحسن هو الإمام الغزالي، لأنه وظف نفس التوظيفات التي وظفها شيخه أبو الحسن، وعندما جاء ليصل إلى النتيجة وجد على أن النتائج التي حققها شيخه هي التي حققها هو، فأحيا الله به من درس كما أحيا بشيخه من درس. إن المؤسس الذي هو أبو الحسن وضع القواعد الأساسية التي سبق لنا أن تطرقنا إليها، وعلم الناس أسس الاستقراء. ولما جاء الباقلاني إنما هو طور ودفع بالأمور إلى ما يمكن أن تصل به إلى الجويني، ثم من الجويني إلى الغزالي، ثم من الغزالي إلى هذا العصر الذي نعيش فيه، والذي تطور الفكر الأشعري تطورا رائعا ورائقا في نفس الوقت، لأنه خلق قاعدة هادئة بين الناس، وعلمهم أن الكسب ما يكتسبون إن كان ينسب إلى الله خلقا وإيجادا من العدم فهو ينسب إلى العبد كسبا، فإن العبد هو الذي يكتسب هذه الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: إذا كان كسب الإنسان خلقا، فإن قال قائل: إذا كان كسب الإنسان خلقا فما أنكرت أن يكون له خالقا؟ قيل له: لم أقل أن كسبي خلق لي فيلزمني أن أكون له خالقا، وإنما قلت خلق لغيري فكيف يلزمني إذا كان خلقا لغيري أن أكون له خالقا. ولو كان كسبي إذا كان خلقا لله تعالى كنت له خالقا، لكانت حركة المتحرك باضطرار، إذا كانت خلقا لله تعالى كان بها متحركا. الإنسان يكتشف الأمور ولا يخلقها، إنما الخلق والإبداع من العدم ولله عز وجل. هل استطاع الإنسان أن يخلق شيئا ليس في الكون وليس في الوجود وليس في الطبيعة وليس في القمر وليس في الشمس؟ هل استطاع الإنسان أن يأتي بشيء جديد؟ هل استطاع الإنسان أن يدفع لنا بأمر غير موجود في الكون؟ إذا حتى الأشياء التي يكتسبها ويكتشفها، وإذا لم يكتشفها في وقتها وحينها وجاء وقتها وجاء حينها فإن الله يظهرها. فيقول الإنسان هذه صدفة، اكتشفتها صدفة، ولا صدفة في الكون. لا يمكننا بحال من الأحوال أن نقول هذه صدفة، وإنما هي مواعيد ضربها الله سبحانه وتعالى. إذا لم تتوصل أنت بنفسك لهذه القضايا وتخرج هذه القضايا من العدم، فإن وقتها إذا حان أخرجها الله، أظهرها الله، يظهره الله، فإن الله يظهر ذلك. فأنت لا تستطيع إلا أن تكتشف. نحن نتعلم ونقرأ ونجد ونجتهد من أجل أن نكتشف اكتشافات جديدة، ولذلك دائما نسميها اكتشافات، ولم يسميها أحد خلقا. حتى في الأمور الدقيقة التي نتصور أنفسنا أننا خلقناها فإنها اكتشافات، موجودة في الطبيعة، موجودة في الكون، موجودة في الجو، موجودة في المناخ، نحن نقول إن هذه القضية ستكون كذا وكذا ونريد أن نحصل عليها ونبدأ نبحث، وبعد طول مدة لا نتوصل إلى أي نتيجة، فيحين الوقت فيظهرها الله سبحانه وتعالى. آنذاك نفرح أننا استطعنا الحصول عليها صدفة، ولكن هل هي صدفة؟ هي ليست صدفة. نقرأ القرآن: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا الميثاق سبق أن درسناه وقلنا على أنه هذا هو الميثاق الذري، أي حيث يعلم الله سبحانه وتعالى في عالم خلقنا، خلق الأرواح، وبدأ الناس يتكاثرون خلقا، وأشهدنا الله على أنفسنا وقال ألست بربكم؟ لست بخالقكم؟ ألست بخالقكم؟ لذلك نحن نخلق الكسب، إن الله هو الذي يخلق الأشياء وهو الذي أوجدها في الكون، ونحن نكتسب بها ما نكتسب. ألست بربكم؟ ألست بخالقكم؟ قالوا بلى، شهدنا، الاستطراء، أن تقولوا يوم القيامة أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ففروا إلى الله. هل هناك إنسان يفر ليصل إلى المكان الذي يفر منه؟ ففروا إلى الله، أي ما فراركم إلا كي تصلوا بواسطته إلى الله، ففروا إلى الله أي ستعودون إلى الله. فعندما تعودون إياكم أن تقولوا، إياكم عندما تفروا إلى الله وتصلوا يوم القيامة أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا بخالقهم، أي إن آباءنا أشركوا بخالقهم ونحن على ما كان عليه آباؤنا. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، حتى ولو كان والدك، حتى ولو كانت والدتك، حتى ولو كان ابنك، حتى ولو كان أحب الناس إليك، فإنه لا تزر وازرة أو أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدين، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، تريد أن تهلكنا بشيء نحن متبع فيه. إذن الإنسان يخلق كسبه؟ لا، ويكتسب القضايا، ولكنه لا يخلق ذلك الكسب. ما معنى لا يخلق ذلك الكسب؟ أنت لم تخلق الحديد، إنما اكتشفته، ولم تخلق الذرة بل اكتشفته، وممكن أن تفجر كل شيء. أنت خلق، الله خلقها وضعها فيه وأنت اكتشفتها، بعد ذلك ستكون مكتسبا لما خلق الله، لما جعل الله في الكون، تكون أنت مكتسب، فتكون مسؤولا، لأن الأمور التي بين يديك مخلوقة لله خلق إيجاد وإبداع من العدم، وأنت أنت اكتسبتها ولكنك لم تخلقها. فإذا كنت تريد أن تقول إن الكسب خلق، معناه أن ما اكتسبته أنت المسؤول عنه، هذا كلام صحيح وسليم. لكن أن تقول أنت خلقته من العدم، أنت لا تستطيع أن تبرر ما خلقته من العدم. أنت أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن الأمور التي بين يديك أخي المؤمن أنت تكتسبها، تكتشفها وتكتسب بها أمورك. أنت ممكن أن تصنع من الحديد ما ينفعك، وممكن أن تصنع منه ما يضرك. فإذا صنعت منه أسلحة الدمار الشامل، ضرتك ولم تضر؟ ضرت، ولكنك إذا بنيت بها بناء حديديا سدودا، وبنيت بها معارف، وبنيت بها كل خير، فإنك ستكتسب عن طريق هذا الاختراع الذي اخترعت، عن طريق هذا الاكتشاف الذي اكتشفت كل الأمور الطيبة. إذن هل الكسب خلق؟ خلق للعبد، إنما هو اكتشاف للعبد واكتساب، اكتشاف واكتساب. فما اكتسبت به هو الذي تكون أنت مسؤولا عنه غاية المسؤولية. إنها حرية، ولكن حرية مسؤولة، ليست حرية فوضوية، حرية مسؤولة. لماذا هي حرية مسؤولة؟ لأننا سنقف بين يدي الله، وإن الله سيسألنا عن كل صغيرة وكبيرة، وسنأتيه فرادى، وسنقف بين يديه فرادى، وكل واحد منا سيكون مسؤولا عما اكتسب من ما اكتسب من الاكتشافات التي اكتشفها. فيكون الإنسان هو إما في مصلحة نفسه وإما عدو لنفسه. لذلك القرآن كله يحذر، في معظم آياته العقدية يحذرنا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة يا إذن هنا يحذرنا أو لا يحذرنا؟ يحذرنا، لأن أنفسنا هي أمانة بين أيدينا، وما دامت أمانة فلا بد أن نحرص كل الحرص. هذا هو ما أراد أبو الحسن الأشعري أن يصل إليه من خلال كتابه اللمع. وأما الإبانة فإذا لاحظنا فإن الإبانة كانت تركز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولكن بعد ذلك أبو الحسن الأشعري لما مات الإمام أحمد بن حنبل الذين خلفوه وادعوا أنهم أتباع الإمام أحمد ذهبوا بعيدا في الصفات، ذهبوا بعيدا في قضية الكسب، ذهبوا بعيدا في لازم المذهب، ذهبوا بعيدا في تبديع الناس، ذهبوا بعيدا في تفسيق الناس، ذهبوا بعيدا في فكر الخوارج، ذهبوا بعيدا. إذن ما عليه هو إلا أن يقوم بشرح طريقة الإمام أحمد وما كان عليه الإمام أحمد ابن حنبل. وبعد ذلك الناس هاموا بأبي الحسن، فكل صاحب مذهب قال إن أبا الحسن على مذهبي، فقال الشافعية وعلى دين وعلى مذهبنا وهو كذلك، وقال المالكية هو على مذهبنا، ولكن الباقلاني هو المالكي وليس أبا الحسن. وأمثال أبي الحسن الأشعري لا يتمذهبون تمذهب تعصب، وإنما يتمذهبون تمذهب جمع، الناس، يجمعون الناس، يحاولون أن يكونوا في نطاق الاجتهاد، ذلك الاجتهاد الذي يجمع ويؤلف بين قلوب الناس ويجعل الناس في سلاسل، سلاسة علمية ودينية متوخاة على التوسع غير المخل، لا يتبعون الرخص، ولكن عندما تكون الرخصة في صالح العبادة يأخذونها ولا يتوسعون في الرخص، ولا يتبعون الحيل التي يستخدمها الفقهاء في هذه القضايا، وإنما يحاولون جمع شتات الناس. فإذا قال أبو الحسن وقال الأشاعرة من أتباعه بالكسب، إنما أرادوا أن يقولوا إن هذا الإنسان مهما بلغت قوته ومهما بلغ غروره ومهما بلغ فهمه فإنه يبقى في حرية مسؤولة، وأن الله وحده هو الذي يعلم قدر حرية هذا الإنسان وقدر جبريته، فهو ليس مجبورا كل الجبر وليس حرا كل الحر كل الحرية، وإنما هو وسط بين الجبر وبين الاختيار، بين الجبر وبين الاختيار. واستطاع أبو الحسن أن ينحو منحا ساميا في هذه القضية، ويقدم لنا أن الكسب إنما هو ما نكتشفه نكتسبه، وما لا نخلقه لا نكتسبه، فأنت تكتسب ما تكتشف. أما الخلق والإبداع من العدم فهو لله سبحانه وتعالى وليس لغيره، ولذلك هو قال في اللمع وجه هذا السؤال وقال: هل الكسب خلق من الله من البشر؟ هل الإنسان يخلق فعله؟ كثير من الذين يذهبون في هذا المضمار يقولون إن القرآن نص على ذلك عندما قال: يخلق خلقكم وما تعملون، خلقكم الله خلقكم وما تعملون. نعم، خلقنا وخلق القدرة على الفعل وخلق الفعل، ولكنه ينسب إلى الله خلقا وإيجادا من العدم، وينسب إلى العبد كسبا. إذن العبد يكتسب ما لم يخلق، لأن الله أوجد هذه الأمور في الطبيعة، فأنت تسير في الطبيعة وتفعل فيها عكس ما ورد في العقل الاجتماعي، وعكس ما يقع في كثير من الأمور التي ألفت من طرفنا ومن طرف غيرنا، من الذين هم على ديننا ومن الذين ليسوا على ديننا، فإن الأمر يبقى دائما في يد هذا الإنسان الذي يكتسب هذه القضايا. فلما لم يجز ذلك لأنه خلقها حركة لغيره، لم يلزمنا ما قالوه لأن كسبنا خلق لغيرنا، فإن قال أفليس قد خلق الله تعالى جور العباد، قيل له خلقه جورا لهم لا له، فإن قال فما أنكرتم أن يكون جائرا، قيل له لم يكن الجائر جائرا لأنه فعل الجور جورا لغيره لا له، لأنه لو كان جائرا لهذه العلة لم يكن في المخلوقين جائر. فلما لم يكن الجائر جائرا لأنه فعل الجور جورا لغيره، لم يجب أن يكون الله بخلقه الجور جورا لغيره لا له جائرا. وأيضا فلو لزم ما قالوه لزم إذا فعل إرادة وشهوة وحركة لغيره لا له أن يكون مريدا مشتهيا متحركا، فلما لم يجب هذا لم يجب ما قالوه. إذا الإنسان في أعماله كل ما يقوم به من عمل هو كسب له، يكتسبه هو بمحض إرادته وبمحض حريته، لأن الحرية عندما يعطيها الله للإنسان وهو الذي خلق هذا الإنسان يعرفه، ولا أحد يعرف الإنسان مثل الذي خلقه، يعرف أن هذا الإنسان إذا لم تكن حريته مسؤولة فإنه سيتجبر، وإذا كان جبار فإن جبروت هذا الإنسان سيضر بإنسان آخر، سيضر. لذلك جعل دائما القضية وسط، جعل التعليم الحلال والحرام، جعل السبع الموبقات يعرفها الإنسان، يتعلمها الإنسان، يتربى الإنسان. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له وليدة ورباها فأحسن تربيتها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم زوجها فله بيت في الجنة. ما أصعب الطريق الموصل إلى الجنة أن تكون لك وليدة فتربيها وتحسن تربيتها وتعلمها وتحسن تعليمها، ثم بعد ذلك تبلغها مكانها فلك بيت في الجنة. ليس من السهل أن تربيه، وليس من السهل أن تعلمه، وليس من إلا بتوفيق من الله. ذلك التوفيق هو الذي يجعل الكسب الذي تكتسبه نعمة بين يديك، لأنك قد تكتسب ولكنه كسب لا يكون نعمة عليك، بل ينقلب عليك شرا. قد يجمع الإنسان كثير، وقد يكون عنده كثير، وقد يعمل بالليل نهار، ولكن ذلك الكسب الذي يكتسبه هل يفرح به؟ هل يشعر بالسعادة؟ هل يشعر بالاطمئنان؟ هل يشعر بالراحة؟ هل يقول الحمد لله هذا كسب اكتسبته بعرق جبيني؟ أو ينتظر فقط صلاة الفجر بعد ذلك ثم ينطلق؟ إنك لابد أن تعود إلى الله وأن تسأل الله التوفيق لذلك الكسب، وأن يهبك الله ذلك التوفيق. ونحن قلنا دائما أن الاستطاعة مرتبطة بالتوفيق، إنك قد تستطيع، وقد لا يكون الإنسان موفق، ولكن إذا كانت الاستطاعة بين يديك وجاءك التوفيق تلك هي الاستطاعة الرابحة. لا بد أن تقترن الاستطاعة بالتوفيق. وإحنا قلنا كذلك أن الهداية تكون هداية صحية وهداية توفيقية، كما أن الاستطاعة هي استطاعة صحية واستطاعة توفيقية. نحن عندما نقول الاستطاعة التوفيقية، الاستطاعة التوفيقية لا تأتيك إلا بالدعاء وبأن يكون قلبك مع الله، وأن تصفي الخاطر، وأن يكون العقل كله لله، أن تعمل وأن يكون الله معك حاضرا، وأن يكون مع تربيتك لأبنائك الدعاء حاضر. أنت لا يكفي فقط أن تربي الوليدة، ولا يكفي أن تعلمه، ولا يكفي أن تزوجه، ولكن لابد أن تطلب من الله العون. عندما تكون تربي عليك أن تقترن تربيتك بدعائك لله عز وجل أن يعينك على أن تصل إلى هذه القضية. فإذا لم تطلب من الله العون فإن كسبك سيكون غير كسب. وكم من إنسان يفعل في الدنيا ويكسب الكثير، وإذا لم يرى غياب كسبه في دنيا فإنه يخبر به وهو في قبره أن أبناءه قد أضاعوا ذلك الكسب. ولكن إذا أكسبهم بتقوى من الله عز وجل فإن الله يتولى ذلك الأمر ويساعدك ويعينك على أن تكون فائزا الفوز الأكبر. إذن الكسب ليس خلقا للإنسان، وإنما هو يكتسبه. معنى يكتسبه أي هو الذي يمارس بواسطة ما هو موجود في الطبيعة قضاءه وقدره. إن الله وحده هو الذي يعلم ماذا يختار الإنسان. إن الله وحده هو الذي علم هذا الإنسان، وعلم أن هذا علمه في غوره وفي عمقه، وعلم أن هذا الإنسان إذا لم يكن بين الشفيع والرحيم، بين المراقب، بين هذه القضايا، يمكن أن يذهب بقدراته التي خلقها الله فيه إلى أمور لا تجعله يكتسب الأمور كما ينبغي أن تكتسب. فإن قالوا فلما لا يقول قول غيره كما خلق جور غيره، قيل لهم لم نقل إنه يجور بجور غيره فيلزمنا أن يقول بقول غيره، وإنما قلنا إنه يخلق جورا لغيره لا له، ولا يكون به جائرا. فعروض هذا أن يخلق قولا لغيره لا له ولا يكون به قائلا. إن الله سبحانه وتعالى قد خلق الأشياء في الدنيا ليمارس الإنسان إرادته الحرة. خلق الجور وليس به جائرا، لأنه حرم الظلم على نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الأمور السيئة لا تنسب إلى الله، وإنما ما ينسب إلى الله هو الفضل والخير فقط. ووجود الجور في الدنيا ووجود المحرمات في الدنيا التي حرمها الشرع لكي يمارس الإنسان حريته، ولكي يمارس الإنسان إرادته. إن الله لم يخلق مجتمعا ملائكيا، ولذلك أرسل لنا نبيا منا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن الأشياء المخلوقة مما نحب ومما لا نحب، ربما مما نكره. كثير من الناس يقولون لماذا خلق الله هذا الجور؟ لماذا خلق الله هذا الظلم؟ لماذا خلق الله؟ لكي تعبر عن حريتك، لكي تعبر عن إرادتك الحرة. لم يخلق لك نوعا واحدا من الأشياء، بل كيف تمارس حريتك إذا لم يكن هذا إيجابي وهذا سلبي؟ إن حريتك لا يمكن أن تظهر إلا إذا أنت اخترت بين البدائل وتجاذبت عندك الأدلة. في بعض الأحيان تستوي عندك الأدلة وتحار وتعبر عن حريتك. والله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم آنذاك، ولا ظلم بعد ذلك. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إذن أنتم تعلمون أن هذه القضية حرمها الله على نفسه ويتجوز له، فعليكم أنتم ألا تجيزوا لأنفسكم هذه القضايا التي خلقكم الله سبحانه وتعالى لتتنزهوا غاية التنزه عنها. إن حريتك أيها الإنسان لا يمكنك أن تعبر عنها إلا إذا كانت البدائل المختلفة بين يديك. أنت لا يمكنك أن تقول إن ابني هذا صالح وابني هذا طالح. إذا جمعت كل الأمور الطالحة لهذا وجمعت كل الأمور الصالحة لهذا، طبعا هذا سيكون طالحا وهذا سيكون صالحا، لكن اخلط الأمور، صلاحها وطلاحها، اخلط الطيب والبطال، واختر كذا مع كذا، واترك الناس تختار. أنا ذاك يمكن أن تحكم عليهم أو لا تحكم، أنا ذاك ممكن أن تحكم على الناس من خلال ممارستهم لحريتهم، من خلال ممارستهم لحريتهم تحكم عليهم هل هم حققوا المسؤولية أو لم يحققوها، هل هم عندهم إرادة قوية أو لا، هل عندهم ممارسة للحرية أو ليس. إذن أنا ذاك ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذب الثمود بطغواها. الطغيان هو الذي جعل ثمود تكذب، ولكن النفس ملهمة لهذا الجانب وهذا الجانب. الإنسان هو الذي عليه أن يزكي، الإنسان هو عليه ليظهر الاكتساب الحقيقي من خلال هذه القضايا، يظهر ذلك الاكتساب الحقيقي الذي من أجله سيتاب الإنسان وترتفع الدرجات. لأننا نحن عندما نقول رفيع الدرجات، معنى رفيع الدرجات أي رافع درجات من يشاء، والذين يقعون في المشيئة من أولئك الذين سترفع درجاتهم عند قوله رفيع الدرجات أي رافع درجات من يشاء، هم أولئك الذين حققوا الأسباب والمسببات، هم أولئك الذين صلوا الصلاة في وقتها، هم أولئك الذين استمعوا فاتبعوا الأحسن فالأحسن، أولئك الذين اكتسبوا ليس اكتساب كل مكتشف، ولكن يكتسبون ما صلح لهم من ذلك الأمر الذي اكتشفوه. فيمكنك أن تستخدم النووي في العلاج، يمكنه أن تستخدمه في الإنارة، ممكن أن تستخدمه في التدفئة، ممكن أن تستخدمه في إيجاد الطاقة. هذا اكتشاف اكتسبت من خلاله عملا نافعا، لكن إذا أردت أن تدمر به الدنيا هذا كسب سيء، وكسب للنفوس المريضة، وكسب فيه اختيار ولكن اختيار غير نافع. أبو الحسن الأشعري عندما نظر إلى القضايا بهذا المنظار وتحدث عن الكسب جعل القرآن أمامه. انظروا إلى القرآن من خلال هذه المناظرة أو هذا الاستدلال الذي استدل به إبراهيم عليه السلام لما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى الشمس بازغة قال، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، هذا فلما أفل قال لا أحب الآفلين لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. حكم على نفسه بالضلال. هنا هل إبراهيم كان في ميدان المناظرة في ميدان الاستدلال؟ لو قلنا إن إبراهيم كان في ميدان المناظرة لكان إبراهيم من عبدة الكواكب، أي كان من الصابئة، لكنه نبي. ولكن إذا قلنا على أنه كان في ميدان الاستدلال، استدل لقومه الذين يعبدون الكواكب بأفول الكواكب، إن أفولها يدل على عدم صلاحيتها للعبادة. إذن رأيتم الآن عندما تحدث عن الكسب، وعندما تحدث بدأ يورد الآيات والأحاديث، وعندما جاء ليدل وليستدل جاء بالقرآن واستدل به وعلم قومه الذين بعث لهم أن أفول الكواكب يدل على عدم ثبوتها، وعدم ثبوتها يدل على عدم صلاحيتها للعبادة، فيكون الأشعري قد حقق المراد. ويمكننا نحن أن نقول إن الانتقادات التي توجه إلى هذا الرجل ينبغي أن يعاد فيها النظر أو لا. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب